بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله ثم قلت السادس، يعني الباب السادس مما خرج عن الأصل، الأمثلة الخمسة ويفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. وأما نحو تحاجوني المحذوف نون الوقاية، وأما إلا أن يعفونا فالواو أصل والفعل مبني بخلاف، وأن تعفوا أقرب للتقوى. طيب، أقول الباب السادس مما خرج عن الأصل، الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء مخاطبة. إن شاء الله أجيبك على سؤالك يا شيخنا. بالنسبة للأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. الألف له صورتان، يعني الطالبان يقومان، أنتما تقومان. واو الجماعة كذلك لها صورتان، هم يقومون وأنتم تقومون. ياء المخاطبة لها صورة واحدة بس تبدأ بتاء، أنت تقومين أو تجلسين تقومين. فأصبحت الأفعال خمسة. بعض العلماء سمى الأفعال سماها أمثلة، إن كل مثال فعل هو تنوع بس في عنوان الدرس، يعني من قال أمثلة خمسة لأنها جاءت على خمسة فقط بس. طب ما هي فعلان مثال، مثال من الأمثلة يعني، صح؟ مثل يجلسان يذهبان يقومان. طب بعضهم قال أفعال خمسة وده يعني تعريف صحيح، بعضهم قال أمثلة لأن كل فعل مثال هو مجرد تنوع مولانا. وطبعا اللي قال أمثلة يعني هذه أمثلة محفوظة بس، لكن كلمة فعل يدل على أي فعل يعني، بس فقال أمثلة خمسة على أساس أنها محصورة في الخمسة دي فقط، يعني إن المضارع عند اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة ويا المخاطبة، عشان كده سماها أمثلة خمسة. إن كلمة فعل أو أفعال خمسة يعني قد تلتبس على الشخص بأنها يعني أفعال كثيرة، لكن على كل يعني كثير من كتب النحو قالت أفعال خمسة وبعضهم قال أمثلة خمسة، ولا فرق يا شيخنا، لأن كل فعل مثال، يعني يقومان هذا فعل وفي نفس الوقت مثال، يقومون هذا فعل وفي نفس الوقت مثال من الأمثلة. هذه الأفعال هترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، فعندما نقول الرجلان يقومان التلميذان يذاكران، شوف أصله يذاكر ده مرفوع علامة رفع الضمة، صح يا شيخ الستار؟ فلما نقول يذاكران مرفوع بثبوت النون، النون نابت عن الضمة وألف الاثنين هي الفاعل. كذلك يقومون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو هي الفاعل. تقومين يا المخاطبة فاعل، والنون علامة عن يعني علامة فرعية عن الضمة، فهذه الأفعال ترفع بثبوت النون. في حالة النصب هتنصب بحذف النون وتلزم أيضا بحذف النون، وهذا ما قاله شيخنا ابن مالك وحذفها للنصب والجزم سمة يعني علامة، واجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، يعني اجعل لهذه الأفعال ليتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة والمخاطبة ارفعها بثبوت النون، وحذفها يعني حذف النون للنصب والجزم سمة يعني علامة. والقرآن الكريم يعني جمع بين النصب والجزم في آية واحدة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا منصوبة بلن، تفعل أولى مجزومة بلم، وعلامة الجزم والنصب حذف النون. هنشوف الشيخ رحمه الله ماذا قال في كتابه. طيب، يقول الشيخ وحكمها أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتلزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. مثال رفع قوله تعالى فيها عينان تجريان، يا نعم المثال، فيها جر ومجرور، إذا في حرف جر، ها ده ضمير مبني في محل جر بفي، الجر والمجرور خبر مقدم أو متعلقان بمحذوف خبر مقدم، عينان ده مبتدا آخر مرفوع علامة رفع الألف لأنها مثنى، النون عوض عن التنوين في المفرد، أصلها عين، تجريان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، ألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هذه الجملة تعرف صفة لأن الجمل بعد النكرات صفات، فيها عينان تجريان وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون، يبقى أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تعلمون نفس إعراب تجريان، ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن ضمة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الجملة في محل رفع خبر. طيب، وهم لا يشعرون يعني وأنتم تشهدون وهم لا يشعرون، يقول كل هذا فالمضارع في كل ذلك مرفوع لخلوه عن ناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون. بس نلاحظ يا شيخنا لم يستشهد بآية فيها فعل مضارع اتصل بها ياء المخاطبة، صح؟ لكن ممكن أقول أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم إيه أهل البيت، صح يا أولاد ولا لا؟ يعني الشيخ رحمه الله قد يكون يعني حصل عنده سهم، شوف أتعجبين أتعجبين أتعجبين من أمر الله، دكتور يا شيخنا قلت أتعجبين الهمزة حرف استفهام، تعجبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، يا المخاطبة ده ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل من أمر الله ده جر ومجرور متعلق بالفعل. طب نأتي للجزم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دي شرحناها يا شيخنا صح؟ شوف إن لم تفعلوا، أدي لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا بتقول إيه؟ فإن لم تفعلوا. طب اللحظة يا شيخنا إن أنت شرطية شيخ وليد، وإن الشرطية تحتاج إلى فعل شرط، وتفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، هل تفعلوا مجزوم بلم ولا مجزوم بإن؟ لا، نقول مجزوم بلم لأن دخل عليه لم، صح؟ يبقى ده فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم حذف النون للأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعل والألف فارقة بين واو الجماعة واو العلة. لم تفعلوا كلها في محل جزم بإن، فهمتوا ولا لا؟ يعني إن دخلت على لم تفعلوا، وتفعلوا دخلت عليها إيه؟ لم. ولن تفعلوا دي أداة نصب، وتفعلوا فعل مضارع منصوب بلن علامة النصب بحذف النون. اسمع شوف يا شيخنا يقول فإن قلت، فإن قلت هذا اعتراض، فما تصنع في قوله تعالى إلا أن يعفونا. شوف الجمال، أشوف اللمحات الجمالية عندما يجيبها يا شيخنا، يقول إيه الآية ها؟ إلا أن يعفونا، أشوف إلا أن يعفونا. الله أكبر. طب أنت منذ قليل قلت إن الفعل المضارع إذا كمل أفعال الخمسة هينصب بحذف النون، طب ما دي أداة نصب أهي، ومع ذلك النون وجد يعني موجودة لم تحذف، خلاص. فقال، فقال أن، فإن أن ناصبة والنون ثابتة معه. قلت يعني جواب على هذا الاعتراض، ليست الواو الموجودة هنا واو جماعة، ان احنا عندنا ايه عايزين فعل مضارع اتصل به واو الجماعه، صح ولا لا؟ قال الواو دي ليست واو جماعه، انما هي لام الكلمه التي في قولك زيد يعفو او زيد يرجو، يبقى يعفو زيد يعفو عن المذنب، كلمه يعفو، يعفو على وزن يفعله، الواو دي لام الكلمه، واو الكلمه، صح. طيب فقال والواو، وليست النون هنا نون الرفع، وإنما هي نون، إنما هي اسم مضمر عائد عن المطلقات، اسم مضمر يعني ضمير، إلا أن يعفون عائد عن المطلقات، أو يعفو الذي بيده عقدة النساء، صح ولا لا؟ فإلا أن يعفون، الواو دي ليست هي النون، لأن نون الرفع دي ده حرف، لكن نون النسوة اسم، فهمت ولا لا؟ نون النسوة ده ضمير يعود على المطلقات. إذا الواو ليست واو جماعة، وإنما هي واو إيه؟ لا، لام الكلمة. والنون دي ضمير. الفعل ده مبني على السكون لاتصاله بالنسوة، زي والمطلقات يتربصن. شوف يتربصن. يبقى ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. صح كده؟ طيب. والوزن كده يفعلنا، ووزن يعفون على هذا يفعلنا، كما أنك إذا قلت النسوة يخرجنا أو يكتبنا كان وزنه كذلك. أما إذا قلت الرجال يعفون، لو قلت الرجال يعفون فما هي برضو النسوة يعفون، صح شفنا يعني اشتكل الكلمة، لكن هناك أربعة فروق بين الرجال يعفون والنسوة يعفون، نقول الفروق دي، نقول الفروق دي. أما إذا قلت الرجال يعفون فالواو والجماعة أهو، يبقى عندنا شيخنا أن يقول هنا النسوة يعفون، الرجال يعفون، يعفون، يعفون، صح شكل واحد ولا لا؟ قال لك لا، خد بالك انتبه، اذا قلت الرجال يعفون الواو دي واو جماعه، واو ايه؟ جوجاء، واصلها اصلها كده يعفون، الواو الاولى لام الكلمه والثانيه واو جماعه، صح؟ صح ولادي؟ فاجتمع عندنا ايه؟ ساكنين يعني بوابين، اولاهما لام الكلمه والثانية واو الجماعة، استثقلت الضمة على الواو، لأن الواو دي الحركة لا تظهر عليها، يعني مثلا يرجو ما نقولش يرجو، الضمة ثقيلة على الواو، صح؟ فاستثقلت الضمة على واو قبلها ضمة وبعدها واو ساكنة، يعني شوف يعفون قبلها ضمة وبعدها واو ساكنة، فأصبحت الضمة هنا على الواو الأولى دي ثقيلة، صح يا ولاد ولا لا؟ طيب فحذفت الضمة، حذف الضمة اللي على الواو دي فسكنت، أصبح التقى إيه؟ التقى ساكنان، فحذفت الأولى، حذفنا الواو الأولى وأبقينا الثانية، ليه حذفنا الواو الأولى؟ شفت الجمال؟ طب واحد يقول الله ما أنا مش عارف إيه مين محذوف، ده أنا عندي واو واحدة بس، قد تكون هذه الواو هي الثانية وقد تكون الأولى، قال لك لا الأولى، الأولى التي حذفت. ليه الأولى التي حذفت؟ قال لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأولى جزء كلمة، لأنها جزء من يعفو، لكن الواو الثانية كلمة بنفسها، لأنها واو مستقلة وتدل على الجماعة، أي هي الفاعل. وحذف، ثم قال إيه؟ وحذف جزء أسهل من حذف كل. لما تحذف جزء الكلمة أفضل ما تحذف الكلمة كلها. الثاني أن الأولى آخر الفعل، صح ولا لا؟ آخر الفعل، يعفو يفعل آخر الفعل، دي لام الكلمة يعني. والثانية والحذف بالأواخر أولى، الحذف بالأواخر إيه؟ أولى، صح ولا لا؟ يعني أنت ما أقول أسماء، ممكن تقول أسماء وتحذف الهمزة تخفيفا، صح ولاد ولا لا؟ يبقى الحذف من الأواخر أولى. الثالث أن الأولى لا تدل على معنى، الأولى دي لا تدل على معنى، زي بس هي حرف من يعني جزء من كلمة لكن ليس لها معنى، لكن هي لها معنى اللي هو الجماعة، صح ولا تدل على الجمع يعني. وحذف ما لا يدل أولى مما من حذف ما يدل. يبقى استشهد بكم مثال، قال ولهذه الأوجه حذفوا لام الكلمة في غاز المقاضي دون التنوين، الأخيرة دي أيوة. شوف يا بنتي عندنا قاضي، انتبه يا بنتي، أصلها قاضي واستدخلها في الضم على الياء، ما ينفعش أقول حضرة قاضي، حذفنا الضمة دي أصبحت الياء إيه؟ ساكنة، صح ولا لا؟ لا أصبح الياء ساكنة، لاحظ إن قاضي دي نكرة، فلما نكر لازم تنون عشان ده بيسموه تنوين تمكين. أما بنتي زي رجل، زي قلم، زي مدرس، زي فتاة، فما فالتنوين عبارة عن نون ساكنة والياء ساكنة، فالتقى إيه؟ فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. طب إيش معنى حذفنا الياء ما حذفناش التنوين؟ ما التنوين عبارة عن نون ساكنة، صح ولا لا؟ نفس الكلام اللي قلنا هنا، إن جاء ده جزء كلمة لكن تنوين ده كلمة، كلمة تدل على كمال الاسم، لأن لو حذفنا التنوين كلمة تضاف لما بعدها. أيوة، ما شوف خد بالك، قال من التنوين ده زي ما اعتبرنا هناك ان واو الجماعة كلمة تدل على الجمع، التنوين كلمة تدل على على كمال الاسم، يعني الاسم كمل خلاص، لأن لو حذفنا التنوين تجد كلمة تضاف لما بعدها. أقول قلم الأستاذ، مش في آية في القرآن كتاب أنزلناه؟ كتاب بن، أو فلما تقول بن كده يبقى الكلمة كملت، فاهم عملتي؟ لما تحذف التنوين تجد الكلمة ايه؟ ضاف لما بعدها، خلاص؟ والكتاب الطالبي، كتاب الأستاذي. فنفس الكلام الذي قلناه هو بيقوله سببه. يبقى عندنا قاضي، أصلها قاضي يو، استثقل الضمة علياء فحذفت فأصبحت جاء ايه؟ ساكنة. قبل التنوين لما جه عبارة عن نون ساكنة، فالتقى ايه؟ فحذفت الياء. طب ليه حذفنا الياء؟ قال أولا لنفس الكلام اللي هناك، لأن الياء ده جزء كلمة خلاص، لكن التنوين كلمة، وحذف الجزء أخف من حذف الكل. طيب الياء دي يعني لا تدل على معنى، لكن التنوين يدل على معنى لأنه كمال اسم، فنفس الكلام اللي وبعدين إن الياء دي آخر الكلمة والحذف من الأواخر أسهل، صح ولا لا؟ يا حد الكلام اللي قلناه، يا رب تكون فهمت. ويزيد وجها رابعا وهو أنه صحيح والياء معتلة. قال ولهذا الأوجه حذف لام الكلمة في غاز المقابل دون التنوين لأنه جيء به لمعنى وهو كلمة مستقلة وليوصف بأنه آخر، يعني التنوين ده ما يوصفش بأنه آخر الكلمة، إذا الآخر الياء. أنا قلت لك التنوين يدل على كمال الاسم، أيوة كمال يعني خلاص كمل الاسم، إن لو حذفت التنوين هيبقى ناقص لأنه هيحتاج إلى المضاف إليه. سمعنا يا بنت؟ سمع يا شيخنا؟ ويزيد وجها رابعا وهو أنه صحيح وليه معتلة اللي هو إيه؟ اللي هو فينها؟ يعني عايزه ليه؟ الياء دي الياء دي حرف علة لكن النون حرف صحيح. لا وهو حرف العلة حرف عليل يعني مريض. العلة معناها المرض فعيان شيله على طول. طيب فلما حذفت الواو صار وزن يعني يفعون يعني يفعون يفعون يعني حذفنا لام الكلمة. ولهذا إذا أدخلت عليها الناصب والجزم قلت الرجال لم يعفوا لم عند الرجال هو قلت لم يعفوا ولم يعفوا يعني تحذف النون. بعكس النساء ما احنا هناك قلنا ايه فعل مبني إلا أن يعفونا يبقى إلا أن يعفونا يبقى أن حرف ناصب يعفونا هتقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون في محل نصب بأن في محل نصب بأن والنون الموجودة دي ها أي هذه الفعل. يلا سنة. ثم قلت يعني نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نكمل بعد قليل الباب السابع والأخير مما يعرف بعلامات فرعية. أقول قبل هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.